الروح بالروح دم غرضك تمشيني تاخد علي شرط تاخد علي شرط قبل الوداد تمشيني تلقاني ولا الجد لو عما ماشي لفاف مش عامل حساب للغير ادم لفدي للغير عشان كتبت الحلف فك كلامه على الورق فك كلامه كتبت الحلف فك كلامه على الورق فك كلامه اسمع الرأي شوقي وكلامه وجايت ينصحنا وقف قدام الواد وزغار البيضة قالت اهو الزغار ضحكوا علي اكبر وصغار وجاي تنصحني لفتها بلاد وعذابي والموت مين يعذابي لفتها بلاد وعذابي والموت مين يعزي ابوي يا عذابي ما هو انت السبب في عذابي وهو جاي تنصحني ولا في امتادي وتشوقي انا عالحبايب زاد شوقي ولا في امتادي الشب وشوقي اسمع كلام للري الشوقي وعجيدي صحن يا مبحر أبو أسعي سهري في ليلي وفي نهاري. أنا كبد النيل فنهاري من سهري في ليلي وفي نهاري. يا ما عزتي الغرقت في نهاري يا ما اسمع الكلام اللي على بصيرة. هذا انا صياد وماسك قصيري وماسك قصيرة. متى البحر تعكر وصيرة يا ما بحرك واسع يا بلا Keep كل وترك مغزول بدمي وزودك يا ربابة زود جروحي وفادني زماني ليام راجل ومالي هدومه راجل ومالي هدومه بيقسم في عرج الولية أنا بقول راجل ومالي هدومه بيقسم في عرج الولية كما البين فارش همومه وعامل راجل عليا أرقص في فرح الخلايق والحزن مايل عليا ولا حد من الهم فايق حتى سجات الغزية قالوا عصله دردا عليه مجرم ولعيب المجرم والعين ملهوش عندنا الا الضرب. انا حلفت بيمين لا سلط عليه النساء والعيال في الضرب، لو له اب في الضرب كنا نرد عليه. تعالى قولي تعالى قولي تعالى قولي على بالمساوي فرشتي ورشي فولي. تعالى قولي تعالى قولي تعالى قولي على بالمساوي فرشتي ورشي فولي. خد وردة بشالك يا حبيبي خد وردة.